Thank you. Thank you. يا بني أقم الصلاة واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك للناس ولا إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصغر خدك إن الله لا يحب كل مختال فخور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف

سخركم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمته ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن يسلم وجهه الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فقد استمسك كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار فَأَنْتَ فيك يا ابو احمد. يوم ينظر المرء ما قدمت صدق الله العظيم.